اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 8 من شهر جماد الأولى عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى فصل مكروهات الصلاة، يعني أشياء مكروهة في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي التشهد الأول والتعوذ والبسملة في الفريضة والسجود على البساط والمنديل ونحوه وعلى طرف الكم والالتفات لغير ضرورة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بخاتمه أو بلحيته إلى آخره. هذه جملة من الأمور التي تطرق إليها رحمه الله تبارك وتعالى وذكر مكروهات الصلاة. وفي هذه المكروهات أمور قد تقدمت معنا في مجالس سابقة، بعضها ذكرها الأخضر رحمه الله وبعضها وكثير منها ذكرها ابن عاشر في نظمه وهكذا. فيعني ما ذكره هنا أمور عديدة ذكرت سابقا في بقية المتون، وقد يكون فيها أمور لم تذكر، لكن نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل في هذه الأمور. إذن قال: قال يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، هذا هو الذي يسميه العلماء بدعاء الاستفتاح، ويسمونه أيضا بالتوجه. وقد كره أصحابنا رحمهم الله ذكر دعاء الاستفتاح أو التوجه في الفريضة وجوزوه في النافلة. وقد ذكر عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة، ذكر عنه ابن القاسم أنه قال: لا يقرأ من صلى وحده أو إمام أو مأموم هذا الذي يقوله الناس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وكان مالك لا يعرفه، وإنما كره مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذا الدعاء لأنه لم يكن يعرفه من مشايخه وكبار علماء المدينة، ولأنه كان يرى أو ربما كان يرى ضعف هذا الحديث، هذا الأثر بنفسه، ولأن أغلب الأحاديث التي وردت في هذا الدعاء ومثله أسانيدها لينة، فلذلك لم يكن يرى ذكر هذا الدعاء في الصلاة، ولأن الأحاديث الكثيرة التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر فيها دعاء الاستفتاح. فلذلك الأحاديث الأخرى التي رويت فيها أحاديث الاستفتاح كثير من قيام الليل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا في قيام الليل. وكذلك أحاديث أخرى ورد فيها دعوات في استفتاح الصلاة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وتقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا رواه مسلم في صحيحه. إذن كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم تذكر توجها ولا استفتاحا بغير ذلك. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو نفثه، ثم يبدأ القراءة. هذا حديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هذا قيام الليل واضح. إذن الإمام مالك رحمه الله عندما أنكر هذا الدعاء هو أنكر أن يقرأ في الفريضة لأنه ثبت في النافلة. وقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم عن قول ابن القاسم رحمه الله وكان مالك لا يعرفه، يعني لا يعرف هذا الدعاء، قال لا يعرفه سنة لازمة. ليس معناه أنه لا يعرفه لا خبرة له به أو لا علم له به، لا، لأنه لما ذكره وقال إن الناس يقولونه فهو يعرفه، لكن لا يعرفه سنة لازمة في الصلاة. وهو كذلك، فإن هذا الدعاء ليس لازما ولا فريضة ولا سنة مؤكدة، بل هو المستحبات. طيب، ولماذا اختار أصحابنا رحمه الله أنه مكروه؟ لهذه الأسباب التي ذكرنا، فهو مستحب في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب كرم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث في الصحيحين، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح. والظاهر أنه في الفريضة وليس في قيام الليل، أن أبا هريرة يتحدث عن الفريضة التي في المسجد، فلذلك قال ابن شعبان وهو من أصحابنا المصريين وله وكان فقيها جليل القدر، قال: وسمع ابن القاسم من مالك أنه قال أو كان يقول إذا كبر، يعني سمع الإمام مالكا يقول إذا كبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث. وذكر أبو الوليد بن رشد رحمه الله تبارك وتعالى في البيان والتحصيل، وهو شرح العزي شرح العتبية المستخرجة العتبية، والمستخرجة العتبية هي إحدى الأصول الخمسة للمذهب. أصول المذهب ما هي؟ المدونة لسحنون، والواضحة لعبد الملك بن حبيب، والموازية لمحمد بن مواز السكندري، والمجموعة لابن عبدوس، والمستخرجة لمحمد العتبي مولى بني أمية. هذه هي أصول المذهب الخمسة التي جمع جملة ما فيها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه النوادر والزيادات. تذكروا هذه كتب مهمة جدا. فماذا قال أبو الوليد بن رشد الذي شرح العتبية؟ ذكر عن الإمام مالك رحمه الله، ذكر أن ابن وهب عبد الله بن وهب، وهو فقيه أصحاب الإمام مالك وعابدهم وزاهدهم رحمه الله، يقول: صليت مع مالك في بيته فرأيته يرفع يديه حذو منكبيه، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وكان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال: أكره أن أحمل الجاهل فيقول إنه من فرض الصلاة. إذن في هذا أن الإمام مالك رحمه الله إنما ترك دعاء الاستفتاح والتوجه أمام الملأ والناس مخافة أن يظنوه فريضة من فرائض الصلاة، إن كان في نفسه يفعل ذلك. وكذلك كان يرفع يديه في الاستفتاح وفي الركوع وفي الرفع من الركوع كما رأينا هنا. وهذه المواطن الثلاثة التي ثبت فيها رفع الأيدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المذهب يكره ذلك، يكره هذه كلها. ولذلك اختار ابن رشد رحمه الله أن هذه من مستحبات الصلاة وليس من مكروهات الصلاة. وكذلك عياض رحمه القاضي عياض رحمه الله، وكذلك أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة شرح المدونة، وكذلك اختار ذلك القاضي أبو بكر العربي وابن عبد السلام الهواري رحمه الله، أحد كبار أئمة المذهب في تونس ومن تلاميذ ابن عرفة رحمه الله، وهو مذهب آل بيتنا رحمه الله، يعني فقهاء من آل بيتنا رحمه الله كانوا يقولون بهذا، وهذا الذي نقول به، نقول إن دعاء الاستفتاح هو من سنن الصلاة من مستحباتها وليس من مكروهات الصلاة. وذلك الصواب أن الإنسان إذا صلى يقرأ دعاء الاستفتاح. وأما قول الإمام مالك رحمه الله إنه يخشى على الجاهل أن يظنه فريضة، فهذا أصل عند الإمام مالك رحمه الله. هذا في أشياء كثيرة كان يترك أشياء كثيرة من السنن ويفعلها في نفسه ولا يفعلها أمام الناس مخافة أن يظنها الجهال فريضة. ولذلك روي عنه كراهة صيام الست من شوال مخافة أن يظنها الجهال جزءا من رمضان، فحمل ذلك أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يصوم مباشرة بعد رمضان بل يفرقها. وكذلك في كثير من الأمور، وهذا من أصله العظيم في حياطة الشريعة والأحكام الشرعية، وهذا الأصل أخذه عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان مالك رحمه الله يفعل هذا مع السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالبدع؟ ولذلك قلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله كان من أشد الناس في مواضيع البدع، وكذلك كان أصحابه رحمهم الله كانوا شديدين في مسألة البدع، لا يقبلون بحال من الأحوال. إذن هذا واضح الحمد لله. قال رحمه الله: يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وفي الركوع. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. فثبت ففهم من هذا الحديث أن الدعاء يكون في السجود، وأما الركوع فيعظم فيه الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد وما إلى ذلك، يقال سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، إلى غير ذلك من التسبيحات. الإنسان لا يدعو في ركوعه لأن ذلك مكروه، وإنما يدعو في السجود لأنه أقرب ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فلذلك أمرنا بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال: وفي التشهد الأول، لأن التشهد الأول الوارد فيه هو ذكر التشهد، وبعد ذلك هو أصلا قصير، فإذا لا مجال لأن تكثر وتطيل من الدعاء، هو قصير. وقد تقدم معنا أنه يستحب في التشهد الأول أن يكون أقصر من التشهد الأخير، سبب في ذلك أن أغلب الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد فيه على التشهد، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتشهد بالدعاء في التشهد الأخير. قال: والتعوذ والبسملة في الفريضة. وهذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، ذكرنا أن من مستحبات الصلاة أن تدخل مباشرة على الحمد لله رب العالمين من غير أن تتعوذ وتبسمل، وكل ما ذكر أنه مستحب فيقابله الكراهة، فمن ترك المستحب فقد وقع في المكروه، واضح؟ فإذا هنا التعوذ والبسملة الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ما كان يسمع منهم التعوذ والبسملة. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا فكلهم كان لا يقرأ، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذا كلام أنس رضي الله عنه. وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا صريح في أنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الموطأ أنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الشيخين أنهم كانوا يفتتحون مباشرة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا واضح أنه ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة باستعاذة ولا بسملة، بل كان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين، واضح؟ وفي رواية من حديث أنس رضي الله عنه قال: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة ولا في آخرها؟ هذا يعني صريح في الباب أنه لا السورة الأولى ولا الثانية يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مالك رحمه الله في المدونة: وهي السنة وعليها أدركت الناس، يعني الناس في المدينة هكذا ندخل الجميع هكذا يقرأ، ما كانوا يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. واصنعوا هذا الحديث وهو أشد. فعن ابن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث، يعني كان هذه بدعة. قال: ولم أرى، يقول ابن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه. يعني كان أبوه عبد الله بن مغفل من أشد الناس نفورا من البدعة، الصحابة رضي الله عنه، الصحابة كلهم يكرهون البدعة، لكن عبد الله بن مغفل في نظر ابنه هو أشدهم في هذا الأمر. فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبوه: فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، يعني لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رواه النسائي ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه وحسنه الترمذي، كان بعض العلماء ضعفه، لكن هذا يعني هو مما يقوي هذه الأحاديث التي ذكرناها. طيب، ولماذا ذكر أصحابنا رحمهم الله أنها يعني لا بأس بها في النوافل؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. وقد ذكرنا هذا الحديث آنفا، وهذا حديث رواه النسائي أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. فهذا في النافلة وليس في الفريضة، هذا في النافلة وليس في الفريضة. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من أصحابنا من اختار غير هذا، كما ذكرنا عن ابن عبد السلام رحمه الله أنه لا عن الإمام المازري، الإمام المازري رحمه الله أنه كان يختار قراءة البسملة في السر، يسر بها. ولما سئل عن ذلك قال: هما مسألتان، مالك يقول لا تقرأها ويجيز الصلاة إن قرأتها، الشافعي يقول عليك أن تقرأها ويبطل الصلاة إن تركتها، فأنا أقرأها فصلاتي تصح عند الطرفين. وهذا من ورعه وفقهه رحمه الله. والحق أن مسألة البسملة كما ذكرت لكم والاستعاذة هي مسألة أصلا فيها خلاف بين القراء أنفسهم، بين نافع وتلاميذه أيضا، بين نافع وتلاميذ أيضا. فنافع من كبار أصحابه المشاهير قالون وورش، وقالون له طريق أبي نشيط هي المشهورة ولو طرق أخرى، وورش له طريقان مشهوران أشهرهما الأزرق وله طريق الأصبهاني، فعند الأصبهاني يستحب قراءتها، قراءة البسملة. فالمسألة خلافية داخل ما بين القراء قبل أن تكون عند الفقهاء. الأمر واسع، الأمر واسع. فلذلك قال أصحابنا: من قرأها خروجا من الخلاف فقد أصاب، لأن من أصولنا مراعاة الخلاف. فإذا كان الخلاف داخل المذهب نفسه، فذهب عبد الله بن نافع ومحمد بن مسلم وكلاهما من تلاميذ إمام مالك المدنيين، هذان ذهبا إلى وجوب قراءة البسملة، ووافقهما على ذلك الإمام الشافعي وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك الذي استقل بعد ذلك بمذهبه، وهو قول سائر أئمة آل البيت عليهم السلام. ولذلك ذكر ابن رشد الجد يعني أن للإمام مالك قولا آخر بوجوب قراءة الفاتحة البسملة، إن كان هذا القول ليس مشهورا ولا هو يعني المعروف، لكن على الأقل يعني من أصحابه من روي عنهم القول بالوجوب، يعني وإن كان النفس في النفس شيء من هذا الوجوب نظرا لأنهم من المدنيين بالخصوص، يعني فمن أين سيأتي الوجوب وهم يرون جل أهل المدينة لا يقرؤونها. فلذلك اختار المازري أن تقرأ في السر، يعني أن يقرأها الإنسان سرا، وهذا الذي نقول به ونختاره، هذا الذي نقول به ونختاره ونفعله ونأمر أصحابنا بأن يأخذوا به، لأن الأحاديث في بعض رواياتها كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا صريح في الباب، وهذا قول الحنابلة. ولذلك ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأمر أصحابه إذا ذهبوا إلى المدينة أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم حتى يروا أهل المدينة أنها تقرأ، يعني أنها تقرأ، لأن أهل المدينة ما كانوا يقرؤونها أصلا، فالإمام أحمد يختار أنها تقرأ لكن بالسر، لكن يقول إذا كنت مع المدينة فاجهر بها حتى تريهم أنها تقرأ، هذا اختياره رحمه الله. والإمام ابن عبد البر رحمه الله له رسالة مفردة في هذا الحديث، وذهب إلى أن هذا الحديث فيه اضطراب، والصواب أن الحديث ليس مضطربا، حديث أنس رضي الله عنه في البسملة ليس مضطربا بحال من الأحوال، لأن الصواب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كان يجهر بها تارة وتارة، فمن روى عنه أنه جهر فقد ذكر ما سمع، وأغلب الروايات أنه ما كان يجهر، واضح إخواني؟ ولذلك الإمام المحدث محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله تعقب الإمام أبا عمار بن عبد البر في هذا الأمر ولم يوافقوا عليه، قال لا الحديث غير مضطرب، بل يمكن جمع هذه النصوص، منها نصوص ضعيفة، إذا الضعيف أزلناه، والصحيح غير صريح، والصريح غير صحيح، وإذا تجتمع وتأتلف النصوص بهذه الطريقة، واضح؟ طيب جيد. يعني أنا تعمدت حقيقة أن أفصل قليلا في هذا الموضوع، الفقه جماله هو هذا، الفقه جماله أن تفهم المصادر، وكلما يعني توسعنا وترقينا في الكتب التي نتدارسها كلما لزمنا أن نفصل قليلا يعني حتى الطلبة يستفيدوا. ولذلك في نيتي يعني من ضمن هذه السلسلة المباركة أن نقرأ مثلا حتى بداية المجتهد، لأن بداية المجتهد ألفه ابن رشد الحفيد للتدرج بالطالب لكي يعرف الخلاف العالي، لا يبقى فقط داخل المذهب لا يحوم حوله فقط، لا، دين الله عز وجل لا يمكن أن يساس بمذهب واحد، يعني الأمة الإسلامية لا يمكن أن تساس بمذهب واحد، لكن الإنسان يتفقه على مذهب ويتقنه ثم يستفيد بعد ذلك من الأقاويل الأخرى عند الحاجة إليها. نعم. قال أيوة، والسجود على البساط والمنديل ونحوه على طرف ونحوه وعلى طرف الكم، أيوة. طيب لماذا أجاز أصحابنا رحمه الله استعادة البسملة في النافلة؟ لماذا أجازوها في النافلة؟ قال لقد ورد في النافلة، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه لكم، استفتح يقول وذكر الحديث فحملوا هذا على النافلة، حملوا هذا على النافلة رحمه الله تبارك وتعالى. وأما هذه المسألة وهي الصلاة على المنديل، فقد تقدم معنا أن الأصحاب رحمه الله استحبوا الصلاة على الأرض من غير أي شيء آخر، تساهلوا في مسألة الصلاة على ما تنبته الأرض وبذلك الحصر، وإن كانوا قالوا الأولى أن يصلى على الأرض مباشرة، وكرهوا بعد ذلك الصلاة على أي شيء آخر لعدة أمور. الأمر الأول حتى تنال الأيادي والوجوه نصيبها من السجود، واحد. ثانيا لأن الأصل في السجود وفي الصلاة والتواضع، ولذلك هذه الزرابي الجديدة التي بدأوا يخترعونها والمزوقة والمزينة والتي تصبح كرسيا تارة ثم تصبح سجادة وأخرى غليظة، قال لكي ترتاح وأن تصلي وتمشي مع الصلاة، كل هذا حقيقة هو مخالف لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولتواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، هو مكروه عند أصحابنا، هذه كلها مكروهة عند أصحابنا رحمه الله. لكن قال أصحابنا رحمه الله هذا في الأحوال الطبيعية، لكن سبحان الله إذا كان الجو حارا جدا أو شديد البرودة فيجوز للمرء أن يصلي بكبه مثلا أو على شيء يقيه حر الشمس، هذا لا حرج فيه، قد ورد في ذلك آثار تدل على هذا الأمر. فمن ذلك ما رواه الشيخاني في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان في مكان السجود، يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وبوب له البخاري في صحيحه بقوله باب السجود على الثوب في شدة الحر، وذكر عن الحسن البصري رحمه الله قال كان القوم يعني الصحابة يسجدون على العمامة والقلنسوة، قلنسوة الطاقية، ويداه في كمه يعني أيديهم في أكمامهم. هذا الأثر رواه البخاري أما ذكره البخاري هكذا معلق من غير إسناد، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، ففيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون على أكمامهم وعلى عمائمهم وعلى طواقيهم اتقاء الحر. الحر إذا كان شديدا لا يمكنك أن تضع جبهتك على الأرض أو يدك، سبحان الله حتى حر مكة قد يعني يشويك، حر مكة شديد جدا قد يشويك، في بعض الأوقات كان الناس يضعون الصينية ويفقسون فيها البيضة فتطبخ بحر الشمس، استطيع أنكم أن تتخيلوا حر شديد، يعني سبحان الله حر الهاجرة في مكة حرها شديد. فلذلك يعني لا حرج على الإنسان إذا كان الجو حار جدا أو شديد البرودة أن يتقي بثيابه وإلا بالسجاجين الموجودة الزرابي الموجودة، لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال والالتفات لغير ضرورة، الالتفات إذا كان بالوجه أو الصدر والرجلان متجهان إلى القبلة فهذا مكروه فقط، لكن إذا انحرفت الرجلان فالصلاة باطلة، انتبه إذا انحرفت الرجلان الصلاة تبطل، لكن إذا انحرف الوجه فقط أو الصدر فقط الصلاة صحيحة. ومما يجدر ذكره هاهنا أن الالتفات إذا كان لضرورة فهو جائز، بمعنى أنك مثلا عندك ولدك وخشيت عليه فكنت تنظر إليه لتطمئن، هذا لا حرج إن شاء الله، أو كان هناك شيء يعني ما تنتظره وأنت مهموم به فنظرت، هذا لا شيء لا حرج إن شاء الله. والأصل في هذا أولا أنه إجماع، هذا إجماع، إجماع العلماء على أن الالتفات والصلاة مكروه إلا لضرورة. ثانيا ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. اختلاس، تعرف الاختلاس؟ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. في هذه الرواية الاختلاس هو أخذ المال من غير أن يشعر الناس، ومنه الموظف الذي يكون مأمون على الصندوق فيختلس منه المال ويضعه في جيبه. فكل من كان مأمونا على مال أو كان المال تحت يده فبدأ يأخذ من غير أن يشعر الناس به فهو مختلس. والالتفات في الصلاة واختلاس الشيطان لحسناتك، فأنت تظن أنك أن عندك حسنات وإذا بك تكتشف أن الشيطان قد ذهب بتلك الحسنات. وزاد هذا الحديث في البخاري، وزاد الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه من حديث الحارث الأشعري، الحارث الأشعري حيث قال في النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم فلا تلتفتوا، أمر فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. فإذا الله يقبل عليك فإذا التفت صرف عنك وتركك سبحانه وتعالى. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. وإنما جاز الالتفات للحاجة لما روى أبو داود من حديث سهل بن الحنظرية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، شعب يعني شق من الطريق، وهو يصلي كل ما يصلى يلتفت يلتفت يلتفت. قال أبو داود قال أبو داود كان أرسل فارسا، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فارسا إلى الشعب يحرس. هذا الحديث رواه أبو داود سند صحيح، سند صحيح، ورواه في أول سننه ثم رواه ثانية في وسط السنن بقصة طويلة، وهي التي اعتمد عليها أبو داود هنا حيث قال إنه أرسل فارسا. حاصلها النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حنين وصلوا الصبح قبل بدء المعركة، وأرسل فارسا ليتقصى له أحوال القوم، فكان مهموما بأمر الفارس وهو يصلي، فكان يطل في الشعب. إذن هذا من مصلحة الجهاد، من مصلحة الجهاد. فلذلك دل الحديث صحيح بالإسنادين يعني. ففي هذا أن الالتفات إذا كان الحاجة فالأمر واسع. قال والالتفات لغير ضرورة وتشبيك الأصابع وفرقعتها، تشبيك الأصابع هكذا وفرقعتها هكذا، يفرقع أصابعه يعني، أو يقال يفقعها، فرقع أو فقع، هذا من العبث، وفيه نوع من الرعونة يعني تصرفات الصبيانية التي لا تليق إلا بالأولاد الصغار، فلذلك كرهت. وتشبيك الأصابع فيه نوع يعني من توتر وعدم الاسترخاء، فلذلك كرهت. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إليه وقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد. يعني إذا كنت في المسجد جالسا لا تشبك، وإذا كنت آتيا في الطريق لا تشبك، لأنك ما دمت آتيا فأنت في صلاة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسن، حديث حسن. وعن شعبة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنه. انتبه، انظر كيف موالي يعني عبيد وخدم ابن عباس كانوا أصبحوا علماء. هذا أحدهم شعبة وأشهرهم عكرمة. فشعبة أحد موالي. اليوم الإنسان ولده يكون بجواره ولا يتعلم، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مواليهم وعبيدهم أصبحوا علماء. هذا ذكرني بقصة لأحد كبار علماء المغرب، كان في إقليم توات. توات الآن تقع داخل الحدود الجزائرية، لكن في ذاك الوقت كانت محسوبة كلها بلاد المغرب. فكان من تلك البلاد عالم كبير يسمى الإمام عبد الكبير المغيلي، عبد الكريم المغيلي، عبد الكريم المغيلي أو محمد بن عبد الكريم المغيلي. فقدم إلى فاس، وكان مذهبه أن جميع اليهود الذين في المغرب ليسوا أهل ذمة، بل هم أهل حرب ويجب قتالهم وإخراجهم أو قتلهم. فيعني علماء القرويين وفاس لم يوافقوا على هذا الكلام، وعدوا هذا تشددا وخروجا على الجادة. فأرسلوا إليه يريدون أن يناظروه في هذا الموضوع. وكان له سبعة عبيد موالي قد حفظوا المدونة عن ظهر قلب. فلما جاءوا إليه يريدون أن يناظروه أرسل إليهم العبيد وقال هاهم ناظروهم. قالوا كيف نحن نأتي إليك ترسل إلينا عبيدك أن يناظرون، نحن نريدك أنت ترسل إلينا العبيد؟ فعد ذلك استهزاء، يعني استهزاء بهم يعني. وكان الإمام لغازي المكناسي رحمه الله، لغازي العثماني المكناسي رحمه الله، أحد كبار أئمة العلم في القرن العاشر في المغرب، يقول إن هذا المذهب حقيقة شديد ولا يمكن سلوكه. والمغيلي رحمه الله صنف رسالة في هذا الباب، وهي مطبوعة، رسالته في هذا الباب مطبوعة وهي شديدة الحقيقة. واعتمد عليها كثيرا جدنا الأعلى الإمام جعفر بن إدريس رحمه الله في كتابه الدواهي المدهية للفرق المحمية، التي شنع فيها على الموالين للكفار الذين اتخذوهم أخلاء وأندادا من دون المسلمين. ثم إن الإمام المغيلي رحمه الله ترك المغرب كلها وذهب إلى بلاد السودان. السودان ليست التي عاصمتها الخرطوم، مقصود مالي، بلاد مالي وهذه المناطق. فأسلم ملك تلك البلاد على يده، وأسلم كثير من الناس على يده، وصار الملك لا يقطع أمرا إلا بعد استشارة الشيخ المغيلي، فكان على مذهبه. فما إن يصل ذمي، فما إن يصل أحد غير المسلمين لتلك البلاد إلا وكان مصيره عندهم القتل. والشاهد في هذا ليس هو موقف الإمام المغيلي رحمه الله، فذاك رأيه وقد خالفه كبار علماء المغرب في هذا الأمر. إنما الشاهد أنه كان له سبعة عبيد حفظوا المدونة. هذا أمر كبير يعني في ذلك الزمان. طيب، أنا ذكرت الشيء بالشيء يذكر. يعني شعبة يروي عن مولاه ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، جلس يفقع أصابعه وقال فقعت أصابعي. فلما قضينا الصلاة قال لا أم لك، هذه كلمة عتاب يقول لا أبا لك أو لا أم لك، لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، ينكر عليه فعل ذلك. هذا رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال والعبث بالخاتم واللحية، سال في الصلاة يصلي وهو يعبث بخاتمه، لكن اختار بعض المحققين أصحابنا، وهذه تروى أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، أنه إذا أراد بذلك أن يحسب عدد الركعات مثلا ينسى فتختلط على الركعات، فهو يضع الخاتم هنا في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الركعة الثانية أزال الخاتم فوضعه هنا، فيعلم أن الخاتم إذا كان هنا هو في الركعة الثانية، ثم في الثالثة يضعه هنا وهكذا. وهذا يحدث أين صلاة التراويح مثلا، أو صلاة التي يكون فيها تكبيرات كثيرة يحتاج إلى حساب، أو ما إلى ذلك، صلاة العيدين أو ما إلى ذلك. وبهذا احتج أصحابنا رحمه الله، كما في فتاوى كثيرة في المعيار المعرب للإمام الونشريسي أبي العباس الونشريسي رحمه الله، حيث احتجوا بجواز السبحة، قالوا الإمام مالك أجاز هذا في الصلاة، أن تحسب بالخاتم أو هو الإمام، ليس الإمام مالك الذي أجاز الخاتم، إنما أجازه بعض أصحابه، أو تحسب بالأصابع، فقالوا يعني هذا دليل على أن الأمر واسع. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع أن لا تعبث. قال روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، تمشغول في الصلاة، فما علاقه الخاتم بالموضوع؟ تعبث بالخاتم ولا تعبث بلحيتك؟ هذا لا يليق. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد ويلعب بلحيته هكذا، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا حديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم عليه شيخ الألباني بالوضع. لكن ورد عن علي كرم الله وجهه، فإن عليا ورد عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين رحمه الله، قال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. هذا رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، ورواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وسنده صحيح. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: الخشوع في القلب أن تلين كتفك للمرء المسلم، أن تلين كتفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. رواه الحاكم في المستدرك وصححه. لعلنا نكتفي بهذا على أمل أن نكمل في الدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.